لأنه أشبه الحر كما تقدم. وأيضا فيه شاهد زيدت ما وبين بين شتان وفاعل شتان. ومنه من قال هنا في هذه الحالة شتان بمعنى بعودة، وما اسم موصول واقع على المسافة، فاعل شتان، وبين ظرف صلة الموصول ومضاف. أحسنت. ما هو سبب بناء أمسي؟ ما هو سبب بناء أمسي؟ ما تعلمون؟ لتضمنها معنى أل. أحسنت، فهي تفيد التعيين كأل. فأمسي بني لأنه تضمن معنى أل. فما هي شروط بنائه؟ أن لا يصغر، أن يقصد به اليوم الذي قبل يومك، وأن لا يجمع جمع تقصير، وأن لا يضاف. ما هو شرط هذا؟ أن تذكر وأن لا يعرف. يعني من يحفظ البيت بخمس شروط؟ فابن أمس بكسرة إلى ما خلا من أل ولم يكن صغيرا، وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. فهذه شروط بناء أمسي بخمس شروط. فابن أمس بكسرة إذا ما خلا من أل ولم يكن صغيرا، وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. فهذه تحفظ، لم يذكر منها الشرط الوصف. وما وقفت عليه، راجعت بعض الكتب، ما وقفت على شرط الوصف. فالعرب تقول أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود، أو كان كأمس الدابر. هم يبنونه أمس الدابر لا يعود، والدابر صفة لأمسي. فما أدري من أين هل وقف على هذا الشرط، أنا ما وقفت عليه، الله أعلم، فوق كل ذي علم عليم. وإلا راجعت بعض الكتب ما يذكرون الخمسة هذه الشروط التي أشرنا إليها في البيت، صبان وكذلك صاحب الأسجاعي، وأيضا عبادة على الشذور، خضري. ما وقفت على هذا الوصف، ما أدري من أين وقف عليه هذا الرجل، هو عنده اطلاع قوي، الله أعلم. فنحن ليس على هذا الشرط، هذا الشرط يلغى، فعندنا الشروط الخمسة، لأن العرب تقول أنس الدابر لا يعود، يصفونه يبنونه. عند توفر الشروط هل يجب بناؤها أم هناك لغة للعرب يعرفونها مع توفر الشروط؟ نعم، هناك لغة، وإنما هذا عند أهل الحجاز يبنونها، وإلا هناك لغة لبعض العرب يبنونها مع الدلالة على اليوم الذي قبل يومه، قصد يعربونها إعراب ما لا ينصرف، مع أن المقصود به اليوم الذي قبل يومك، فيعربون إعراب الممنوع الصرف. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فبالاتفاق يعرب، بالاتفاق يعرب إذا اختل الدلالة على اليوم الذي قبل يومك، أو كذلك صغر، أو جمع جمع تكسير، أو دخلت عليه أل، باتفاق يعرب، كما نقل ذلك ابن مالك رحمه الله في كافية أنه يعرب في هذه الحالة باتفاق إذا اقترن بأل، وكذلك إذا صغر أو جمع جمع تكسير أو نكر، فبالإجماع يعرب. ما هو سبب بناء حلامي؟ لأنها شبهت المشبه بالحرف وهو نزالي، وقيل تضمنها مع هاتني. أين توقفنا؟ تنبيه. تنبيه آخر. إنسان هذا ما عندي الظاهر. طيب. قال وإذا قالت حذامي والنوق يسرحنا ولم يسرحنا ولن يسرحنا، لأن البناء في اللغة وضع شيء على شيء يراد به الثبوت. هنا ما عندنا هذا إشارة إلى صفحة كم؟ 88. طيب. وأشار بقولي فهذه أمثلة مما بني إلى أنه لم يستوفي كل المبنيات. نعم، وإنما قال فهذه أمثلة مما بني، أشار بهذا إلى أنه لم يستوفي كل المبنيات، وإنما ذكر بعضا منها، إلى أنه لم يستوفي كل المبنيات وإنما ذكر هذه لكونها جائلة، ذكر هذه المبنيات التي تقدمت من الحروف والأسماء إلى آخر ذلك لكونها جائلة، أي دائرة على ألسنة الناس، وإنما ذكر هذه لكونها جائلة بالجيم بين الناس، أي دائرة على ألسنتهم. وقوله كل مبني يكون آخره على السواء، أي لا يتغير لدخول العوامل. نعم لا يتغير، جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء من قبل ومن بعد، لا يتغير بدخول العوامل لأنه مبني، وهذه حقيقة المبني، وهو ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. قال وقوله كل مبني يكون آخره على السواء، أي لا يتغير لدخول العوامل كما مثلنا به في من قبل ومن بعد، أنت ترى أن من دخلت على قبل وبعد ومع ذلك ما تغير، لأنهما مبنيان هنا ويبنيان إذا قطعا عن إضافة لفظا لا معنى. ومن حيث أفاض الناس، ومن حيث أفاض الناس دخلت من على حيث ولم يتغير آخره لأنه مبني. وإذا قالت حذامي والنوق يسرحنا، هذا عندي موجود، وإذا قالت حذامي والنوق يسرحنا ولم يسرحنا ولن يسرحنا، من يعلم لم يسرحنا أو النوق يسرحنا؟ النوق يسرحنا، النوق مبتدا. نعم مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، ويسرحنا فعل مضارع مبني على السكون، صالب نون النسوة، نون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل. أحسنت، ما أدري أمس توقفنا كنا نشرح كلمة ذكرت الآن، أي نعم إن شاء الله نرجع إليها، نرجع إليها. ولم يسرحنا، لم حرف نفي وجزم وقل. أحسنت، نعم مبني على السكون صالب النسوة في محل جزم، والنون فاعل نون نسوة. ولن يسرحنا، نعم لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويسرحنا فعل مضارع مبني على السكون صالب النون نسوة في محل نصب بلا، والنون في محل رفع فاعل. أحسنت بارك الله. قال لأن البناء في اللغة وضع شيء على شيء يراد به الثبوت. نعم هذا تقدم المعنى معنا في أول كلام عن المبنيات. وفي الاصطلاح لزوم آخر الكلمة سكونا أو حركة، قد تقدم أن قوله آخر الأولى تركه، لأن من الكلمات ما ليس له آخر كالتاء ضربت، هذا في إشارة إلى أنه إنما يقتصر على ما كان له أجزاء، مع أن من المبنيات ما ليس له أجزاء من حرف واحد ضربت، فالأحسن أن يقال لزوم الكلم أو لزوم الكلمة، لزوم الكلمة سكونا أو حركة لغير عامل ولا اعتلال، هذا أحسن في التعريف من زيادة آخر. لزوم آخر الكلمة سكونا أو حركة لا تتغير باختلاف العوامل، كما أن الإعراب بتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. تقدم شرح الإعراب. نسخ محرفة لكن ربما ضموه معه تجوزا ولا الاسم حركة، ربما ذكروه مع الحركات. طيب ما استوقفنا هنا وكان بدأنا نشرح فيه، لكن الجمهور على أنه مبني مع المباشرة، صح؟ تنبيه هنا. قال تنبيه اقتصاره على بناء المضارع في هذه الحالة يقتضي أنه معرب مع نون التوكيد، وهو معرب يعني قصدي عند هذا، وإن الصحيح أنه مبني مع نون التوكيد، صحيح أنه مبني كما تقدم أمس معنا، ومدى الجماعة لكن الجمهور على أنه مبني مع المباشرة، وهذا هو الصحيح الذي ذكره الجمهور هو الصحيح. إن كانت مباشرة فهو مبني، وإن كانت نون التوكيد غير مباشرة فهو معرب. على أنه مبني مع المباشرة له نحو قوله تعالى كلا لينبذن، فهذا مبني على الفتح صالب نون التوكيد المباشرة، صالب نون التوكيد المباشرة دون المفصولة، والمباشرة ضابطها هي التي لا يفصل بينها وبين آخر المضارع فاصل، لا يفصل بينها وبين آخر المضارع فاصل أو آخر الفعل فاصل، مثل لينبذن ليقومن ليلعبن، هذا آخر الفعل كما ترى الذال والميم واللام الباء والباء في يلعب، والنون اتصلت بآخر الفعل فهنا يبنى. وأما إذا كانت مفصولة أي هذه النون نون التوكيد مفصولة عن الآخر فهنا يعرب الفعل كما في الآية التي ستذكر، دون المفصولة نحو ثم لتسألن يومئذ، الأصل لتسألونن، فالتقت واجتمعت ثلاث نونات وهي نون الرفع لتسألون مع نون التوكيد، ونون التوكيد بنونين فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، توالت الأمثال ثلاث نونات فيحصل شيء من الثقل، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. ثم لما حذفت نون الرفع التقت واو الجماعة لتسألون، لتسألون سيكون مع نون التوكيد، ونون التوكيد بنونين الأولى منهما ساكنة، الأولى منهما ساكنة فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد، فحذفت واو الجماعة التي هي الفاعل لالتقاء الساكنين، فصار الفعل لتسألن ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من هذا الباب أصله ليقولونن، ثم فعل به ما سمعته. فعلى هذا إذا أعربت نحو هذا لتسألن تقول مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لأجل توالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه النون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. فإذا عندنا تفصيل في الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، فإن كانت مباشرة لينبذن ليقومن ليجلسن فإنه يبنى على الفتح، وإن كانت غير مباشرة فصل بينها وبين آخر الفعل فاصل كواو الجماعة مثلا أو ياء المخاطبة أو ألف المثنى، فما الحكم في هذه الحالة؟ فالحكم في هذه الحالة الإعراب، أنه يكون معربا مرفوعا. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي توقفنا عنده أمس، نقرأ التنبيه لنا. تنبيه آخر، الحروف كلها مستحقة للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في الأفعال. تنبيه آخر، الحروف كلها مستحقة للبناء، والأصل في الأفعال البناء. نعم، الأصل في الأفعال البناء كما تقدم معنا، والأصل في الحروف، بل هذا الذي لا تخرج عنه الحروف، البناء لا تخرج عنه الحروف، كل حرف مستحق للبناء، ما في حرف خرج عن هذا الأصل أبدا، بخلاف الأفعال خرج عن هذا الأصل الفعل المضارع، وإلا الأصل فيها البناء. قال الحروف كلها مستحقة للبناء، والأصل في الأفعال البناء، وفي الأسماء الإعراب، فلا يعرب. نعم، الأصل في الأسماء الإعراب، لكن هناك أسماء خرجت عن هذا الأصل بسبب مشابهتها للحرف. وهناك أو هناك فعل خرج عن الأصل بسبب مشابهته للإسم وهو المضارع. نعم. قال: وفي الأسماء الإعراب، فلا يعرب من الأفعال إلا المضارع لشبهه بالإسم. نعم، لاحتياجه بتمييز المعاني التركيبية إلى إعراب. اذكر هذا، تقول لاحتياجه في تمييز. فلا يعرب من الأفعال إلا المضارع لشبهه بالإسم لاحتياجه في تمييز المعاني التركيبية إلى الإعراب. وهذا تقدم معنا في أول الكتاب، في صدر الكتاب تقدم معنا سبب إعراب الفعل المضارع، أنه تعتريه وتعتوره معاني يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، فهو علم لأجل ذلك، لأنه أشبه الإسم في هذا. فأنت تقول: ما أحسن زيد، فلو لم تظهر معاني أو لو لم تظهر حركات الإعراب لالتبس علينا. لو قلت: ما أحسن زيد، ما ندري أنت تريد إيش بهذا، تعجب أو تريد استفهام أو تريد إيش، نفي، إذا لم تظهر الإعراب والحركات. فإذا قلت: ما أحسن زيدا، علمنا أنك أردت بهذه الصيغة التعجب. فإذا قلت: ما أحسن زيد، علمنا أنك تستفهم، سنجيبك بقدر ما تقول، أحسن وجهه، أحسن أخلاقه، أحسن كذا وكذا إلى آخر، على ما تريد نجيبك ما نعلم عنه. وإذا قلت: ما أحسن زيد، علمنا أنك ما تريد أن تجيب، تخبر أن زيد هذا ليس بحسن، أن زيدا ليس بحسن. فإذا بماذا ميزنا هذه المعاني؟ بالإعراب. كذلك المضارع أيضا تعتوره معاني يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإذا قلت: وتشرب اللبن، علمنا أنك أردت النهي عن الجمع لا النهي عن الإفراد، أنك تأكل السمك في حال من الأحوال مفردا، ثم بعد ذلك تأكل إيش، ثم بعد ذلك تشرب اللبن، فهذا جائز. وإنما ينهاك عن الجمع في وقت واحد، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فعلمنا أن النهي عن الجمع بدليل وتشرب. وإذا قال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالسكون، لكن حركة التقاء الساكنين، علمنا أنه ينهى عن إيش، عن الاثنين معا، لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل سواء في وقت واحد أو في غير وقت واحد، لا تفعل هذا ولا هذا، نهى عن الفعلين، عن الأكل وعن الشرب. وإذا قال: لا تأكل السمك وتشرب بالرفع، لأن هذه الأوجه الإعرابية كلها جائزة وكلها جائزة، علمنا أنه نهاك عن الأكل وأباح لك إيش، الشرب، لأن هذا كلام مستأنف لا دخل له فيما تقدم، فهذا كلام مستأنف، علمنا أنه أباح لك الشرب ونهاك عن الأكل فقط، عن أكل السمك. فإذا المضارع كالاسم تعتريه معاني يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، فأعرب لأجل هذا، أعرب لأنه أشبه الاسم فيما ذكر لاحتياجه بتمييز المعاني التركيبية إلى الإعراب، أي عند التركيب يفتقر في تمييز المعاني هذه إلى الإعراب، فأعرب لأجل هذا. وهناك أوجه أخرى بعضهم يذكرها، لكن هذا هو الأوجه كأنه محل اتفاق، ستأتي معكم إن شاء الله. لكن أن تحفظ هذا السبب الذي أعرب بسببه المضارع، أنه يفتقر إلى الإعراب كالاسم للتمييز بين المعاني التي تعتريه. طيب، قال: فلا يعرب من الأفعال إلا المضارع لشبهه بالاسم، ولا يبنى من الأسماء إلا ما أشبه الحرف. نعم، الأصل في الأسماء الإعراب، فلا يبنى من الأسماء إلا ما أشبه الحرف، ولا يعرب من الأفعال إلا ما أشبه الاسم، ولا يبنى من الأسماء إلا ما أشبه الحرف، إما في وضعه كالضمائر الموضوعة على حرف أو حرفين في نحو جئتنا، وهذا الشبه الوضعي، وحمل عليها ما تضمن معناها كنحن وإياي، هذه ما هي موضوعة على حرف ولا على حرفين، لكن حملت على بقية الضمائر طردا للباب كما قال ذلك الرضي، وحمل عليها ما تضمن معناها كنحن وإياي. وإما في معناه، أي يشبه الاسم الحرف في معناه كما تقدم، هذا نوع ثان من أنواع الشبه، وهي أربعة كما ذكر ابن مالك في الألفية وزيد خامس وهو الشبه الإهمالي. وإما في معناه كأسماء الاستفهام والشرط المتضمنة معنى همزة الاستفهام وإن الشرطية فهذا لفظ نشر مرتب. فقول متضمنة معنى همزة الاستفهام هذا يرجع إلى قولي في معناه كأسماء الاستفهام، وإن الشرطية يرجع إلى الشرط. وإما في معناه كأسماء الاستفهام والشرط المتضمنة معنى همزة الاستفهام وإن الشرطية. فالحاصل يا أخوان من هذا أن الأصل في الأفعال البناء، وخرج عن هذا الأصل الفعل المضارع لأنه أشبه الاسم، والأصل في الأسماء الإعراب، خرج عن هذا الأصل ما أشبه الحرف. وأوجه الشبه أربعة: شبه وضعي، شبه استعمالي، شبه معنوي، وشبه افتقاري، والإهمال زيادة في غير الألفية. انتهينا من منحس الإعراب أبواب التي تتعلق بالنحو، سنرجع إن شاء الله للصرف، نقرأ هذا البيت ثم نرجع للصرف. طيب، قال: وقد تقصت منحة الإعراب مودعة بدائع الآداب، مودعة بدائع الآداب. وهو كما قال رحمه الله أن هذه المنحة انقضت وأودع فيها ما يحتاجه البادئ، ما يحتاجه الطالب البادئ، وذكر فيها من الآداب الشيء الكثير كما سيشير إليها الشارح. صحيح أنها كتاب نحو وكتاب أيضا آداب، ذكر فيها من الآداب الشيء الكثير. قال: تقصت أو تقضت، أي انقضت شيئا فشيئا. والملح الواحدة من الملح بضم الميم ما يستملح من الكلام المشار إليه بقوله في المقامات: ولولا الطماح إلى شرب راح لما كان باح، فمي بالملح هكذا. فالشاهد أن الملحة هي ما يستملح من الكلام ويستحلى به ويستعذب أيضا كذلك، الكلام الجميل. والبديع الشيء الغريب الذي لم يسبق إلى مثله، بديع السماوات أي مبدعها من غير سابق، مخترع هذه السماوات، فهذا معنى البديع الغريب الذي لم يسبق إلى مثله، بديع السماوات والأرض أي مبدعها موجدها. قال: ولقد صدق رحمه الله، فإنها مع سهولة ألفاظها مشحونة من العلم والآداب. أما العلم فقد اشتملت على مهمات علم النحو والتصريف، وأما الأدب فما تضمنته أمثلتها من الحكم الجامعة والأحكام النافعة التي من فقه الله منفقها الله عجيب من وفقه الله لامتثالها وفهم معانيها واستعمالها بلغ الرتبة العليا وحاز شرف الآخرة والأولى، كقول: احذر صفقة المغبون، هذا أدب ونصح، ولا تبع إلا بنقد في منى، كذلك أيضا نصح، لا تبع إلا بنقد في منى، لأن ذاك المكان مكان الزحام، ربما تبيع من ليس من أهل بلدك فما تجده بعد ذلك، ما تجده. وليس معنى أنه يحرم إذا كان في غير الذهب والفضة، لا، وإنما ربما لا تدرك من بعت له بعد ذلك. ولا تبع إلا بنقد في منى، واسعى إلى الخيرات، وما الفخر إلا الكرم، الله الله عباد الله، يا نهي من داعي الشرى، وخلي المزح والمجونة. كل هذه تقدمت الآداب، وكل له دنيوي موبق، واعطف على سائلك الضعيف، وتب واسمه للمعاني، هذه كلها آداب ونصائح تقدمت معنا في النظم، فهي كما قال مودعة بدائع الآداب، فهذه كلها تقدمت. وجاهدوا يا قومي حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، وهذا أيضا نصح من الناظم رحمه الله بالجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام. ولا تنتهر المسكينة، نصح، ولا تماري جاهلا فتتعب، ولا تأسى ولا تحزن على ما فات، ولا تؤذي خلق الله، ولا تقل بلا علم، ولا تحسو طلا، أي لا تشرب الخمر ولا تهوى المنى أي الكاذبة، أي لا تحب الأماني الكاذبة. ففي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. والذي نعرفه العاجز، من تبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني أي الأماني الكاذبة، هنا هو الشاهد الذي أراده الأماني الكاذبة. وهذا الحديث ضعيف كما هو معلوم، رواه الحاكم وأحمد والترمذي وابن ماجه، والحاكم قال بعد أن رواه صحيح. قال البيهقي لا والله أبو بكر واه، أبو بكر واه البيهقي الذهبي معدرة الذهبي قال بعد أن ذكر الحاكم أنه صحيح رواه وقال صحيح، قال الذهبي لا والله أبو بكر واه، فهو من طريق أبي بكر ابن أبي مريم، وهو كما تعلمون ضعيف. فالحديث ضعيف على ما ذكر العلماء من طريق هذا الرجل أبو بكر بن أبي مريم، ضعفه البيهقي، كان الشيخ رحمه الله يضعفه، الشيخ يضعفه، ما الشيخ حين رأى يستدل به أحيانا، فما أدري هل يرى تحسين بالشواهد على أنه له شواهد، هذه المعاني لها شواهد، الله أعلم، وإلا كان يضعفه، وهو من طريق هذا الرجل. ما؟ معنى صحيح، أما الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والمعنى كما هو معلوم صحيح، ولا شك أن الكيس أي الفطن هو الذي يحاسب نفسه، العاقل المتبصر في الأمور هو الذي يحاسب نفسه، هذا هو المقصود بالكيس أي العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب، هذا كيس ولا شك. من دان أي حاسب، هكذا فسرها العلماء، دان قالوا بمعنى حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، وهذا المعنى لا شك أنه صحيح. والعاجز عكس الكيس أي المقصر في الأمور، ومع ذلك يتمنى على الله الأماني الكاذبة، ويريد من الله أن يغفر له مع عدم استغفار وتوبة، مع عدم استغفار وتوبة منه. شاهدنا هو تمنى على الله الأماني، يريد أن يستدل بهذا، وهذه في غير الترمذي الأماني، وإلا تمنى على الله، والأماني ما هي موجودة في الترمذي. بل حاصل حديث ضعيف. قال إلى غير ذلك ما يستوجب أن نفرد له شرحا، ولو لم يكن فيها إلا قوله واقتبس العلم لكيما تكرما وعاصي أسباب الهوى لتسلما. جميل، جميل الملحة يا أخوان، جميلة جدا، فيها نصائح ثمينة، فيها آداب كما قال الشارح، وأيضا هو رحمه الله مودعة بدائع الآداب، ففيها آداب جمة، ولو لم يكن منها إلا هذه النصيحة الطيبة واقتبس العلم لكيما تكرما وعاصي أسباب الهوى لتسلما. فلا شك أن ذوي العلم يكرمون ويرفعهم الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم عند الإخوان. قال لكفاها فخرا على مضائرها، إذ ليس بعد فضيلة العلم والعمل به ومخالفة الهوى فضيلة، أي والله، ولا رتبة أشرف من حيازة رتبة العلم، نعم، ولا رتبة أشرف من حيازة رتبة العلم وصدقة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهم ذروة أهل الإيمان أهل العلم، لكن هذا عطف شرف تشريف لهم، ولا يدخلون دخولا أوليا في أهل الإيمان، لكن التنويه بشأنهم. ولا رتبة أشرف من حيازة رتبة العلم والعمل الجليلة، فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه من العلم والعمل بمنه وكرمه، فانظر إليها نظر المستحسن وأحسن الظن بها وحسني. نعم، هذا الذي ينبغي، أن الشخص ينظر إلى ما يطلب أو إلى ما يقرأ خصوصا من كتب السنة وأهل السنة إلى نظر المستحسن، لا نظر المتعقب ونظر كذلك المستدرك، لا، ينظر نظرة المستفيد والمستحسن لهذا الكتاب المؤلف الذي يكون صاحبه من ذوي العلم والسنة. وأما إذا كان من أهل الأهواء فينظر إليه نظرة المتأمل وكذلك المنتقد لهذا الكتاب، لا يقرأه على أنه يستفيد منه، يقرأه على أنه يتعقب هذا الرجل، ولا سيما كتب الضلال ككتب سيد وغيره، لا ينظر عنه يستفيد منه، إن حصل فيه فائدة ففيه شر أكثر، ففيه شر أكثر، لكن كتب السنة ينظرها الشخص نظر مستحسن بها والمستفيد منها، لا نظر المتعقب والمستدرك ينظر من أجل ينقب إيش عنده إيش حصل إيش كذا إلى آخر ذلك ينقب كأنه قد حوى ما في هذا الكتاب ويريد أن ينقب فقط إيش الذي فيه من أخطاء فهذا خطأ ولا سيما كتب السنة. وأحسن الظن بها وحسني حتى تستفيد منها لأنه إذا حصل حسن ظن بالشيء استفدت منه سواء كان كتاب أو عالم أو شيخ أو طالب تدرس عنده إذا أحسنت الظن به استفدت منه وإذا أسأت به الظن ولو كان نبيا لم تستفد منه أبدا كما حصل للكفار كفار قريش ما استفادوا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أساءوا الظن به. وهكذا ينبغي للشخص أنه يحسن الظن بمن يدرسه وبمن يعلمه لا يجلس عنده وهو يسيء الظن به فهذا والله لا يستفيد تجد أولا في الوسط ثم في الأخير ثم في الباص اليوم الثالث صحيح والله تجده هكذا ثم في الباص اليوم الثالث لأنه ما أحسن الظن بمن يدرس عنده. فينبغي للشخص أن يحسن الظن بمعلمه ولا سيما من كان من أهل السنة أما يجلس إلى حزبه يقول نحسن الظن هذا ما يجوز إحسان الظن بهم هذا الأصل فيه إساءة الظن لأنهم ضلال مبتدعة هذا الأصل في من انحرف عن الصراط المستقيم إساءة الظن به فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه أي ما يحسن به الظن من أظهر لنا شرا هكذا عمر يضع هذه القاعدة العظيمة وهي مأخوذة من أدلة فهذا الكلام يحمل على أهل الرشد والشأن وعلى أهل السنة وأما من كان على غير هذه الطريقة فلا يحسن به الظن ولا يقعد عنده الطالب على أنه يحسن به الظن ويستفيد منه ربما يضره بل يقينا يضره. تفضل. كيف على زيغة ولولا الطماح ولا شرب راح يريد شرب الخمر هو كأنه هو له البيت نفسه وقد تقدم أنه نصح أنك لا تشرب الطلا تقدم أنه نصح الطالب أنه لا يشرب الطلا يبتعد عن شرب الخمر فإن أراد بشرب شرب راح شرب الخمر هذا ما يصلح ينتقد هذا الكلام إذا أراد به شرب راح أنه شرب الروحي هذا الذي يرتاح به الشارب وهو الخمر يعنون به فهذا كلام باطل فإنه ليس في الخمر راحة بل فيه كما ذكر الله سبحانه وتعالى العداوة والشر بعده. طيب أين أخوان وصلنا الآن؟ قال فانظر إليها نظرا مستحسني وأحسن الظن بها وحسني أي فانظر إليها نظرا مستحسن لها لتقبل على حفظها نفسك فإن من أساء ظنه من أساء ظنه بشيء ولو بنبي لم ينتفع به صدق من أساء ظنه بشيء ولو بنبي والله ما ينتفع به وهذا حاصل في كفار قريش ما انتفعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أساءوا به الظن كذاب شاعر كاهن إلى آخر ذلك من ظنون سيئة في النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك ما استفادوا مما عنده من الوحي والعلم وما عنده من النذارة وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ما استفادوا بسبب سوء الظن والعياذ بالله. وهكذا أيضا العالم من أساء به الظن ما استفاد من علمه أبدا يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن لو رفقته بابن مسعود بابن عباس لاستفدت منه أو لأخذت منه علما كثيرا لكن ما رفق بابن عباس مو معنى أنه أساء به الظن وإنما كان يشد على ابن عباس رضي الله تعالى عنه سواء كان أساء الظن أو شد على معلمه ما يستفيد منه فينبغي الرفق بالمعلم وإحسان الظن به. قال ولو بنبي لم ينتفع به وحسن ظنه بها في أن يبلغ بها ما تؤمله من العلم وأحسن إلى ناظمها بالدعاء نعم وهذا الذي ينبغي أن الشخص يحسن إلى من علمه بالدعاء طيب وأحسن إلى ناظمها كيف وأحسن نعم صدقته قال وأحسن إلى ناظمها بالدعاء نعم وهذه نصيحة أيضا ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له فإننا استفدنا والله من نظمه استفدنا خيرا كثيرا أشياء ربما ما استفدناها من الألفية التي مرت معنا واستفدنا من الألفية خيرا كثيرا لكن في هذا النظم مع هذا الشرح استفدنا خيرا كثيرا والطالب بعد المنحة ربما يستطيع أن يدرس ألفية المالك بسهولة جدا من غير أن يمر على غطر المدى بسهولة تسهل عليه الألفية وهذا لعله ملاحظ عند بعض إخواني من استفاد من الملحة، يرى ما فتح له بسبب هذا النظم العظيم. قال: واحسن إلى نظمها بالدعاء. نعم، الدعاء في ظهر الغيب طيب جدا، وهذا يعتبر من الدعاء لنا لهذا الرجل في ظهر الغيب، لأنه ما هو موجود وقد توفي رحمه الله تعالى، وهو من أحسن الدعوات ومن أنفع الدعوات، أي الدعاء بظهر الغيب، حتى قال بعضهم: ما دعوة أنفع يا صاحبي من دعوة الغائب للغائب، فناشدتك الرحمن يا قارئا أن تسأل الغفران للكاتب. جميل البيت هذا، فيدعى له بدعوة الغائب للغائب، فهي من أحسن الدعوات. قال: كما أحسن إليك بها، ولهذا نصح رحمه الله: فإنها مشهورة البركة، قل أن يبتدئ بها طالب إلا وينجح له مطلوبه، صدق، ويفلح، وذا خصوصا الذي يجتهد ينجح له مطلوبه ويجد مطلوبه ويفلح أيضا في هذا الفن الذي دخل فيه. وذلك لأن ناظمها تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب المشروح في المجموع، وهو أشعري، وكان مجاب الدعوة كشيخه، وقد اشتمل الله أعلم، الشارح يقول أن الحريري كان مجاب الدعوة والشيرازي كان مجاب الدعوة، يذكرون هذا عن الشيرازي، والحريري يذكر هذا الشارح أنه كان مجاب الدعوة، الله أعلم، ما هو بعيد، ليس ببعيد. وكان مجاب الدعوة كشيخه، وقد اشتملت هذه المنظومة على دعوات كثيرة لطالبها، كقولي اسمع هديت الرشد ولقيت الرشد، وقس على قولي تكن علامة، واحذر هديت أن تزيغ عنها، واحفظها عداك اللحن، واحفظ وقيت السهو، وإن تخرج تصادف رشدا، وأينما تذهب تلاقي سعدا، مع قوله متضرعا رب استجب دعائي، فالرجاء في كرم الله، فالرجاء في كرم الله أنه قد استجاب دعاه وبلغه من النفع ما أمله ورجاه. نعم، الرجاء هذا أن الله قد استجاب دعاه، لأن الطلاب أقبلوا عليها، وكذلك الشراح أقبلوا على شرحها، فاستجاب الله إن شاء الله بسبب إقبال الناس على هذا النظم. مثل الأجرومية، قالوا ألفها عند الكعبة، ألف هذا النظم، وجعل الله فيها البركة الكثيرة، كثر شراحها وكذلك طلابها من يدرسها ويستفيد منها. فهناك ثلاثة كتب قالوا جعل الله فيها البركة: الأجرومية والملحة والبيقونية، لا، الأجرومية والبيقونية والرحبية، فهذه قالوا ثلاثة كتب أو ثلاثة كتب جعل الله فيها البركة، لعله بسبب صدق من ألفها، وهي ما سمعت الأجرومية، وتعلمون من أقبل عليها من أهل العلم وطلاب العلم، وكذلك الرحبية وأيضا البيقونية، فهذه ثلاثة كتب جعل الله فيها البركة مع صغر الحجم. ورياض الصالحين، نعم، في كتب السنة والفقه صدقت، أقبل الناس عليه. قال: وإن تجد عيبا فسد الخلالا، فجل من لا عيب فيه وعلا، وهذا البيت جميل صار الناس يتمثلون به. قال: ولما حث الطالب على التزامها لما أودعها من العلم والأدب، التمس منه إذا وجد فيها عيبا أن يسد الخلل. نعم، هذا الذي ينبغي، أنه إذا وجد عيبا في كتاب من كتب أهل السنة أنه يسد الخلل، أو من الكتب النافعة التي ألفها أهلها وأرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يسد الخلل، فقل من لا عيب فيه وعلا. فمن الذي يسلم من العيب؟ فمن وجد فعلا أساء ووجده أنه ليس على ما ينبغي، ينظر إلى الفعال الأخرى التي جاءت على وفق الصواب، كما قال بعض: فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله التي سررن كثير. فهكذا ينبغي للشخص، خصوصا هذا الكلام على أهل الخير والفضل، وأما على أهل الزيغ والانحراف عن الخير فما ينبغي هذا، أننا تسد خلل، سد خلل في من؟ في رجل منحرف، فهذا ما يليق، ما يصلح. وأما من أخطأ فينبغي أن يسد الخلل وأن ينصح ويقوم، وأما من جاء بنهج جديد وفكر غير الفكر المعروف ومنهج غير المنهج المعلوم، فهذا لا يحصل به الظن ولا يسد خلله. قال: قد كان وكان وكان كان وكان، نعم، لكن انحرف الآن، انحرف وأتى بشيء جديد، فأبو الحسن كان وكان، فلما انحرف ما أتى بخطأ وخطأين، أتى بمنهج، القضية منهج، ما هو خطأ أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، فمن الذي يسلم من الخطأ؟ وإنما الشخص المنحرف تعلمه بمنهجه، أنه يأتي بتأصيلات وتقعيدات وأمور غرائب لا يعلمها علماؤنا ولا تعرفها الدعوة السلفية في اليمن. فهذا انحراف عن الطريق، هذا انحراف عن الطريق، خصوصا نتكلم على دعوتي أنا هنا، لكن كلام على الدعوة في اليمن. فمن أتى بخلاف ما كان يعلم فهذا بدايات زيغ وبدايات انحراف، ولا يقال تغمر في بحر حسناته، هذا منهج جديد، ما هو يغمر في بحر حسناته، ولا ابن حسن له حسنات له طلاب له تأنيف، ولكن العلماء قاموا عليه لما أتى بنهج جديد ومنهج غير المنهج المعلوم. أراد أن يدخل أهل السنة في الانتخابات ويدخل أهل السنة كذلك في المعاصي من صور ذوات أرواح وفي جمعيات إلى آخر ذلك، علموا أن الرجل ليس على الجادة التي علمت منه قبله فحذروا منه. هذا الذي ينبغي بالنسبة لسد الخلل، يقال فلان فلان فلان فلان فلان، ما يزيد، هو معصوم، وهو معصوم أبدا، مع الدعاء أن الله يرد إلى الخير وإلى رشد الذي كان عليه. وأما الباطل يبين عن فلان، هذا الباطل يبين والخطأ يبين ويقام عليه. قال إذا وجد فيها عيبا أو أن يسد الخلل خلله، وأصل الخلل الفرج التي تكون بين ألواح الباب، وذلك ليكون ممن ستره عورة أخيه من ستره، وإيش عندكم ممن ستر عورة أخيه، ولا يكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، ولا يسلم من الخطأ إلا كلام الله تعالى ورسوله، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فكلام الله سالم عن الخطأ، ولا يجوز أن يعتقد فيه هذا ويعتقد فيه التناقض، فهذا ضلال والعياذ بالله وزندقة. وكذلك كلام رسوله، لأنه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يسلم من الخطأ إلا كلام الله تعالى ورسوله المؤيد بالعصمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولحسن موقع هذا البيت في القلوب والأسماع اشتهر في الآفاق وذاع، حتى صار يتمثل به الخاص والعام ويستشهد به في كل حال ومقام إلى آخره. نرجع إلى الصرف، نجعل الحمد في الأخير. طيب، انتهينا الحمد لله من الأبواب هذه التي استفدنا منها كما أشرنا آنفا. وأنا أنصح الإخوان أن يراجعوا المنحة الذي قد درسها، لا يتركها، يراجعه ويستفيد منها مع إخوان الذين يراهم أحسن منه حالا في النحو، حتى تثبت معلوماته، وكذلك أيضا يظهر له ما أشكل عليه ربما في الدروس. فمع الإخوان أي المراجعة مع الإخوان فيها فائدة كثيرة، فيها فائدة، ربما أخوك عنده فائدة ليست عنده، وكذلك يفتح الله عليه بفهم ما لا يفتح عليه، فينبغي العناية بهذا. قال رحمه الله باب التصغير. وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر، فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء لتكون ثالثا، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. التصغير لغة التقليل، واصطلاحا التصغير لغة التقليل واصطلاحا تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة، واصطلاحا تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة المعربة وهيئتها، يطرأ على بنية الكلمة المعربة وهيئتها، فيحولها إلى وزن فعيل، فيحولها إلى وزن فعيل وفعيعل وفعيعين، فيحولها إلى وزن فعيل وفعيعل وفعيعين بطريقة مخصوصة، بطريقة مخصوصة تؤدي إلى ذلك. وأبنية التصغير الموضوعة له، وقد أشرنا إليها في التعريف هذا، وأبنية التصغير الموضوعة له فعيل وهو الأصل، وأبنية التصغير الموضوعة له فعيل وهو الأصل، وهو خاص بتصغير الثلاثي، وهو الأصل وهو خاص بتصغير الثلاثي، أي الاسم الثلاثي، وفعيعل وفعيعل وفعيعين لغير الثلاثي إلى هنا. غدا إن شاء الله نشرع فيها.